أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم ربك ولا تطع من ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا فبدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة فمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الفاتحة.